بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا كراك هيك قرآن جلقبا سورة الطور نهندا والربو أقدار ربو فتربنا عتاشو. درس كنا كنا جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كانت جلان جلقبة سورة أنتني سورة الطور جلان بيكمتي طور جلان معنا نساء غار مكا قداك أبو جلان yo ashjara gudda takahu mukahiddu kan qaba anneta te tur hinjeda mujana nafana rabatitti jabal majada mamale tur kajeda mukuni gara mukina kagaritti qabujechu daggala qab waturjechu kuni kama jalqabatti rabbin ittin kakate kanarra ittin mogga hamte surani suran tuni sura makkiyada ta makkati bute sura dabarte suratul zariyatin جلقبت اللي والفقات ستجرى ربي مخلوقات إساء الرواهدون ككته سورة الزاريات إن كيستي إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع يجو دبرت باسين إسن وقتا سن رقادا قيان جزادا سن اللي نأرقمه ما برآن قبو يجو دبتيكت أسبت اللي أكما سن مخلوقات إسائر خمسرين ككتا رب واحد ككتا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافيج كانان اللي والفقاتا جدودا سنت عنسي أجتس ورى متقطوط رب صداته الرادبات الجرى أسبت اللي أكما سن ورى رب صداته متقطوط سن الرادبات تجرى جزا كافراتي في جزا ممنتوط اللي دبات الجرى جسورة لمن كيستي kanaan illee wal fakkaatti gara aakhiraatitti illee waa'ee kaafiraa irratti dhumuudhaan illee wal fakkaatti jedhan suratu zaariyaatin keessatti fa inna alladhiina zalamuu dhanuuban mithla dhanuubi ashaabin falaa yastacjiluun fawailun lilladhiina kafaruu min yawmihim alladhii yuucaduun jechuun wayiti achitti dubbatamu asitti illee wain yarau kisfan min assamaai saaqitan yaquulu sahaabun markuum fadharhum xattaa yulaaquu yawmahum alladhii fiihi yusacquun jechuu kanaan آخرت اللي وآي كافرات وبتو تلمودان اللي والفكات جران مرتو سورة انتوني سورة مكة تبوته سورة مكة تبوته بعضين نجرة ايقادو اني كافمون نجرة رسالة نبي محمد رسالة دوغاتي نبي محمد نبي دوغاتي قرآن قرآن دوغاتي جيجو ارادو باتي اسيت ربي واحد دون ككاتي انهما فدين ككات مخلوق ايسا ارام مخلوق نساء مو إساء مليوان براتي إن ككتون انتو دوب ما جدا والطور وكتاب مسطور والطور غار طور جدا مسانت ككت دي جدا غار طور جدا مكوني كربين الرتي نبي الله موسى دبسسان كنبي الله موسى إشارتي دبسي كتابك النفسني كوني وان ججبا وان جبدو توجد ترغمي جدا فربين غار كنان ككتا وكتاب مسطور كتابا كتب ما تهين اللي ككت جدا كتاب ني كتب ما تهيكوني لوح المحفوظ اللي جدامي قرآن اللي جدامي كتب منزلا هند كتاب مربين بوس هند قرآن اللي ككت سجرون اللي جدامي صحائف أعمالات اللي جدامي صحائف دلغان نما كيستي برفمتو اسيده اتفق امجدت يوري فسر اللي نجر هاتو هدون قران اجت ما في تكاهو لوح المحفوظ تكاهو كتاب ممر كتاب مسطور اقما نكراته نساكن تكاجيلجو كتاب برفما تهسنت ككدج دامس في رق منشور في رق يجون ورقه كيستي يجون asalitti rakkiin kun waan kal'oo irraa tahe qal'isanii waan irratti katabaniin jedhan jedhanii أكا آداتي ولكن أكا لغاتي ركي يجون صحيفة مجدا هاته ورد غرين كتابا غرين ولد تقابي لكينو فسرو تجرا ككالو إراته تهينا كورقاء إراته تهينا يجا في رق منشور يجون بل إفما كته بنما كته يجا قبل إفهمنا ما هندقه كوان إذا كيس سجيرو واضحة تجيج بل إفهمو نسا واضحة تاتي خنم نمرت بيكو خنم نمرت أرقو جيج خنم نمرت فهمو جيج كتابة كتيتين كتر جيج والبيت المعمور بيتي جراجي فما تهسنين اللي كتر جيج كعبادات عن جراجي فمو بيت المعمور سمي كيسا كجيرتو كملائكان كما ترباتما غير راسينان كنم نسين اتدابي اندن دين يرو ارغتي ست من ملائكا ارى كسيران كتربين تقامو والبيت المعمور جدون كني كعبا متنا كعباتنا المعمور جدون حجي في عمرا في طواف سنة هندان جراج فهمتو كتات يرو هند جدون لچوي مانان آياتا تأجيل دليل حديث كيسة تغيطي روح ملائكان كسبت عبادة رانجر أجيسان جتون نوهمامي تأسيل كوني هم ايجانو غرر كعبان يرومتوك قد اوافني هالكني في قويا كيسة الرانقور جراج فهم ثم بيت اللجو والثقف المرفوع قول لي والفورمتو تاتت اللي ككت لجتون سمت اللي ككت لجتا اسينتون اكا منار gojjo irra gadi kaayan takka hu gorde manarra gadi kaayan kana samirra kawan gadi kaayamte dachirra kawan kaayamte ti kanaaf saqfi jechun asritte mana maoliti saqfi ul fudama garabbin jerukun samitti kakadde jechan samitti kakadde jechu ul fudamtu kata de tin dachi da famo akka saqfi da kata wal bahr al masjuri bahr guthama tahittille kakadde jeda المسجور يجون بشانين قوتما كته ججا تكا بحريك أبسيفة ما ته كإبدته أبسيفة مقياكي أما ججا لكتو فسرنا جران كانت مسجور يجوهن تكا بشانين قوتما كته ججونا تكا أبسيفة ما كته ججا دوب ربين كانهم دانكا كته مال جدا إن عذاب ربك لواقع لغمت أذان ربي كيتيس لواقع أرقما رجتش للمستحقين ور عذابة حققت أتوف أرقما يجع ور عذابة حققت أتتبع رجتش أذان سن ما لفي أذان نمر التنبور مومنتو تتنبو أذان كنافو ور إسا حققت أتت أذان ربي سن أذان ربي سن كشكين قبني inna narbi tawkidati kanafu rugaman jenna rugaman azab nirabbi sun argama dawarra isa haqabodha tutti ma lahu min dafi azabatan ibkantahin min dafi'in ka isa debisu kantahin jecha namni dura dabate isa debisu kanjirre azabatan ka olchu kanjirre ka warra inni tibu etan irraka kaasun jirre jecha namni tokkolleenu argamun isa suni yomi إن عذاب ربك لواقع عذاب ربك يتي أرقما جنة أرقمين في إساس يوم جنان يوم تمور السماء مورا يوم أنكني ظرفين كن متعلق لواقع جتو سنتي ررى جران دافئي كانت ررون انتو جران كن وان نفجيته وان نفجيته بسات ررون انتو جران يوم تمور السماء مورا قويا سمين تنينان نويتو مورا نان ينسكنان نويتو تكاهو كهولتو هولتين سجججا ما ليه سمين أرانتنا لدو إنسيك ستين قرط ربي ننجركن سمين أرانتنا ربي والسماء بنيناها جارميا ججبا قوني إسي جار ربي ننجركن غاف سن عالم كن ربين دي غود افغاف دهم وشي سن الله هرغو فايجا سميها غانا كيتو سنا اسي هرغو في اسين توني سوچوتي بكو في الرا سوچوتي خلتجت وتسير الجبال سيرا غيام ملي غارين اللي ديم سديم تسني جدا بكاي سير ربك سير ربين duraan shikaala godheet ribbaa godhee rabbiin akka dachiin tun antamiida bikum jedheemi waalqaa fi lardi rawaasiya antamiida bikum rabbiin hare dachitti gaarriin hare jedha gaarriin dachii keessatti darbe jechuun dachii keessa kaaye maaliifi antamiida bikum liallaa tamiida bikum akka isiniin hin sochooneef jecha kanaan dachii tana gadi dhaabe duraan rabbiin subhaanahu wataaala dandeettii isaatiin duuba gaafa dachii tanas samii tanas qiyaamaan dhuftee diiguudhaaf deemu watasiiru ljibaalu sayran jedha ni deemti jedha gaarriin illee bakka ofii san irraa buqqaatee sochooti marti isiitu deemsa deemti jedha fawaylu yawmaidin lilmukadibiin halaakni tahe jedha duuba yawmaidin guyyaasan lilmukadibiina warra anbiyoota rabbii kijibsiise fi qur'aana rabbii kijibsiise ور وحيك جبسي سهن دافو بدين تاتغا سنجتا فويل نجتون إما هلاك مطلق ما هلاكات قسم فدئ وهاتو تكامو واد في جهنم جراني فسروا لين نجرا مرتو هلاك يو جنن واد في جهنم سن الله كيف تجرا هلاك نغيا سور ربي آياتو تربي كجبسي سي في انبيو تربي كجبسي سي في الله هلاك دانغان قبل جرا جدا ور آياتو تربي كجب في سنكا كم جنان الذين هم في خوض يلعبون الذين إسانون هم إسانسون في خوض سين سكيسة تهنجتون كواهن دكيسة سينني باطلا الذين يخوضون في الباطل باطل كيسة سينني أكنمني بشان كيسة لتؤتي باطل كيسة لتني خوض نسلتي بشان كيسة لتولى أما ست إسان هاسوا باطلا كيسة لتن akka namtichi bishaan jala lixu sanitti haasawa baaxilaa kan akkuma jedhanitti itti taran jecha akka nama bishaan tuujitti tareetitti yalcabuuna ka taphatan jecha achi keessa homa fedhan kaan ka kolfaa godhatanii kaan ka ashaadaa godhatanii kaan istihzaa'a godhanii anbiyaa rabbii xiqqeessanii kalaama rabbii shi'irii jedhanii maqaa biraa itti baasanii ka kanamaraan baaxila keessa seenan sani jedha mukazzibtoonni badiin isaanii taate sun يوم يدعون إلى نار جهنم دعا فويل يومئذ للمكذبين جنيمي يومئذ نسن الرابة لجلا ويل جرى أمس يوم يدعون إلى نار جهنم قاف وامم نسانس يوم يدعون ججان قيا خمنا درب ما في دمن ججور جان دعين كني معنى نساء يدفعون بشدة وعنف داد درباب وبطا ديموني ورقلين نماهر كيساني مرمطي وسيد أميد أكاسدت كان فولان قدر قلتني لفر هر كيساء أكاسدت كيدان جتو تجير يوم يدحون جتون قويا دربمني أوفمن إلى نار جهنم قربد جهنمت دعا خمنان دربمين سجتا humnaan darba miinsasan darbama waita gara ibiddaa fidaman jecha waitasani waitin badiin isaanii taate waitin badiin isaan qabate weyliin waitin isaan qabate waita akkasit darbamaa gara ibiddaa darba miinsa darbamaa fidaman sani jecha waita ibidda biraan gaano yuqaalu lahum isaaniin jedhama isaan xiqqeessuuf isaaniin loluuf isaan xixuudhaaf haadhihi annaaru allatii kuntum bihaa tukadzibuun هذه إسين تنجلني نمري برانغاني جانغر سيساني في تدربا جراني هذه النار التي كنتم بها تكذبون إبدتني تغاف دنيا جرتن أرجتني كي جرسيب تنساني جاني أفسحر هذا أما تدربانيك غاف دنيا جرتن وان سنبتهم مقرآن ربي كوان كان سنبتها سو فالفال جتنيني رسولك نسين اتهمون اللي فالفلا ساحرة جتنيني أفسحر هذا أذام نعم إسين اتبو إيه إسين وداجر كوني هو فالفلا يعني سيبتة تربا منام أم أنتم لا تبصرون مو إسينين كون أكو مقافة دنيا بصيرات أبداني وأربود أبدان كان كان اللي إجانين أقر رجانين كون اللي انت كيسم تبدا كيسة جراني قباجرا إياجرا تبدا سن كيسة ورواتا جرا كوني فلفلة عريا ما جاني كون أما كخير سجرتان كوني فلفلة جاني جوام دي مالتا لكي فلفلة متي جوما لي أم أنتم لا تبصرون موجتين توان أرجنهن أرجتان عذاب ما خنا كام سنت يركان أن أرجتاني جدّون نم عذاب نجباجرو نم سنة رأيّاجرو هن أرجتاني يجونين استهزاء ثاني تيجا تكيسا شاري تكون اللي قولي الإنسان الزبون جدّ خنا إنسان الزبون كل اللي وان قلبي إنسان دانغ ما ليجاف استهزاء كانوا إسلوها سينا كايب الدسان تكاذوقوا حر هذه النار تنتمى إبدخن سيناتي تنتمى فاصبروا أبسا أو لا تصبروا أبسوا تبا سواء عليكم إسن الرد والمقيت جرانين الجزع والصبر أبسا دبوا في أبسوا لأن إسن الرد والمقيت أبسا يوفيتا أبسوا تبا يعني كان يقول لهم وان أبسوا في الرد أبساني دندهمومتي وان غري مشتقا غري الرد أبساني باتوني دندهم دنيا كيستي يوراكون تكنا ماتي رفتي رفنون نتوكيونا ماتي رفتي أبساني تحملة هاني باتوني دندهم كن إبت دكباتون دندهمومتي خلالا نسان ماتي لافومتي ويتكنا ماري كن استهزاء كن اللين تعذيب قولي أفاني نسان الزبودة أبسا جلاني ميودان دي تنكارت أبسا ميام أو لا تصبروا تكا موهن أبسنا مي سبريت أبا جلانين حقا نمي سبريت أبودا دو تكا مي سبريت أبا جلانين سواهن عليكم اسم رتي والمكتا سبروا في سبريت أبون كيسان اللي ججيرما وان في دون قابو جج وان ججيرما اسم في دون قابو مالي بجنان إنما تجزون ما كنتم تعملون كغلطة غلفم تنسيني يمكن وان دنيا كي ستكا جرى قطن تاتن جزا وان جرى قطنه دي غلطة وارسين جرى قطنه دي أرآن تنران تما جانينك كونك دنيا تفلفل ايتنين سن فلفل تهون امالو هجان ارضي تنكونو دو بخانا كي ستك ربي وار ابداتي في جزا وار كي جبسي سي مكذب توتا دبتي جنان أكما آداء قرآن يوصد أجسان رفي خجيل جسان رفو وور جنتان وفي دي مكانت جانسي ور دي دي كجيب سيسي فالفل جدي كان أرغتي ور اي دوغا جدي سمينا وابانا جدي هو مال أرغتي ري إن المتقين في جنات ونعيم يا ربي سان الرأي ربي نتاسي ور ربي وفي صداتو لغا متي ور ربي صداتا جدشاتا إن أنتو كيداكم رغمت ور ربي صداتان وان دلغا جدان دلغاني وان الرادو غما جدان الرادو غماني ور ربي في صداتان في جنات ونعيم جنات وان كيس تجرا ادودن ادوله وان سنانيا تمرت كيس سجرو يجا ونعيم اما ليك انني دان كيس تجرا كانني دان غان قمني كان مجلان امني فاكهين بما آتاهم ربهم أي مستمتعين مسرورين هالك جمد انتهنين هالك قنيان انتهنين بما آتاهم وان إساني كن ربهم ربي إساني وان إساني كن كنان هالك جمد انتهنين قنني سنكيس التجراتا ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إسان تيسي ربي اندوبة دنيا تنكيست إسان قجيل چه إسان وفقه كراحقا إسان قبسي سودان إسان تيسي ربهم ربي نساني عذاب الجحيم عذاب بداسا إسان تيسي ججا كل الليل أنني ربي ور ربي صداتو افتح الرأي إسان أمنني جنان كرا إسان قجيل چه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا كل كيستان ضال للعديسة كيست اللي قدوه افت كيستان جلت هذا فاستهدوني فهديكم قجيل لمن الرب ربادا اسم قجيل ساجنا انا بذاب جهنم كان الرئيسان تي سجع جركم ربي وفي صداتني جنان ما الجل امان ام اللي كيست كلوا واشربوا نياتا وانا قنان جنة gosa akana nyaadda qadri hagana nyaadda njenne nyaadda hayyamni keessan mutlaqa jecha waan lubbuu teessan feete haga feete bakka feete nyaadda jecha kulu nyaadda واشربوا رغا اما لوان رغاتي بربادن اللي رغا هنيئا غبي حالته كغبنا مغوت كدوكو بوهين كم كان من بوكو سيني كغرانا من جيني نجهجا نياتا ددا يو نياتي دنيا كيستي نما مرانتو غوسغري يو توكو چوما نياتي توكو چوما سنتو دوكو سنا مغاري كاخرا سنا كسيمي نما توكو كدي دونكو نما توكو كغرا توكو مالي في هني ان دغاي اجهجا كقلبين تنجبني halu kalubbu sin qabne kan haddoyne kalaftu mangadi tarujja kani jecha bima kuntum ta'malun bisabab ma kuntum ta'malunahu fi dunya sabab wan dunya ke satti kadalai danta tani jecha kana hun darabbi wan sine kenne muttaqina ala sururin masfufa حال أمس كإشك الفتن تهنين جنة تنكيسة تتهن جنة قناني تنكيسة تتهن متكئين حال كإشك الفتن تهنين على سرر سرد نبت حال كإشك الفتن تهنين مصفوفة ججون هرير قلتو كتات ججا سرد نسن سرد نهدو تهرير قلتو تات ججون صفي كبرم ججا صفي كبرمتو كتات هرير قل فمتو خطات يجا سريت دانسون نمو أدوم أدان قبا جا سريت كرا نمو تقون انتاني مالي في بكي بكا قنانيت بكا بل إفتاني تلفتاني تاني متكئين همو متكئين شكل فتاني تا أنججو همون كوني راحا إرى قمتشو إرى بشنن إرى هونغا غانججو نو إبسولات ون ربنا كانت نو همو على متكئين على سرر مصفوفة حالك تكل فتنتان على سرر مصفوفة سريدان هرغلتو تاترت يجا كنقفت كرابة تومتك واني قمتشول لساني أرغمت واني نعتنس أكاقاري أرغمت كنم انتوج واني رغنس أكاقاري أرغمت بكي اتبشنناني اتشك الفتني راها اتقوتن اللي أرغمت أنا وجه إن دبرت لها جمع كلام وزوجناهم بحور عين هذا نقفت دابته كانني ثاني تقول ما متي وزوجناهم إسم فوسفنا يا رب نما تفوسف جدا وان إسم أسرت دلقتني مهرية التوان إسم كنني قام سن إسم فوسفنا يا رب بحور أدادي عين إجاك قردو راجتشا حور جتشون كادين نسيوان برافقاتو جتشا أدادي عين جتشون إجاكو قردتو جتشا حور العين جتشون معنى والدك أبدي إسي أدادي تأجي أدي اللين أكان أدي تقراتي اللين أكان قراتي أكسي والد إجابة بلينك أبدو جتشا يوت أكسي تاتي بريدوم تيوان برافق جران يوك أيضا إجي كيسا قراتي تنكا غاري تي قرات جمتي أدي اللين أدات تجتي إسين أديته الأولين بريدمتي إسي وان تكن أرجني جام ورالين جتون دوبا أدادي إيجا قبر دور آيشا معنان وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون جنا دوبرتي أدادي إيجي سيدا قبر دور آيشا دوبا خنمرت جزائر نوتي جزاء ورّا ربي في صداته جزاء ورّا سرّتي حق أنما إراتي فمي حق أنما اللي قوتي حق ربي اللي قوتي دلقيتي ربي صداته نكسي يو حق ربي قوتي حق أنما قوتين حق بليسا يون قوتين حق أولارا يون قوتين حق أنما حركة كيجال جرو يون قوتين حقا كان أرغتون اندندا مالي في أجيتي سنتو سر رابورة قويا قياما سن ميت آتا كنما ميتي وسر رادة بارتي قويا قياما حسنا تيتان سر رابورة أسيتي جزاء بما كنتم تعملون جران وان بسبب بما كنتم تعملون وان كدلي دنساتني فقطن اسني كنن نجد وان دلي دنسا يوان بسر رابورة تهو كن ركسا قدالا ركسا دانقان قبن وروان دلقتي افما اتقول ربنا هاتاجس خاصة الرب في تيفته دان kanatti aansee ammallee sifuma warra mu'mintoota warra rabbi sodaatu gammachuun isaanii daangaa gahuu nu himu keessatti uf dhiisii nama biraatittu akka isaan dabran nu hima والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إسانوان أمنا جدا ور إيمان دقاء أمنا واتبعتهم ذريتهم خرتين إساني اللي كإسان هردفته إسان جل ديمت بإيمان إيمانا كإسان هردفت أكم أبوتين إيمانا كبدو إلمان اللي إيمانا كإسان جل ديمت خرا غاري كبتتج الحقنا تكبسيفن هرتين بهم جئتون أبودي سنتي رقمسي الحقنا بهم أبودي سنتي رقمسيبنا ذريتهم خرت إساني سن يو صدركان إساني اللي سنيغا جتاه جئتا جر لچو جنة أرغتاني ري إساني ور إيمان رغا أماني أبودين إلمان اللي ور إيمان أنجل ديمي جنة أرغتا مرتينو هاته صدركان أبودي ديمي صدركان إلماني ذريتا كون أول تهي كون سنيغا جتاه كما نما فوقي ولي أول أرغتي دوبا كان غمّچون أبوتي أكما دنيا كيست علم وفيتي ولدتك أبامون غمّچو إساني تهو آخرت اللي علمان وفيتي بيهورتي وفي ماتي وفيتي ولدتك أبامون إساني بغمّچو رجان ربين غمّچو مؤمن توتا كان إساني فقوتو جيتشا يو علم صدركان إسابك أبا صدركا أولان سن اللي سنغهين إيقو مجنة أرغتي إيمان عن جنة سيني فضل إسات الربين غمّچو الرجنة تاساً قلبي إساني هما تكتور الرئين وان في اتحار قطمة تشتيل أنفسهم هما إسين في اتحار قطمة تشتيل ربين والإتسان قبجان بكسلا إسانا قتلتان الله يو إيمانا جلن ديمنا موت بين انتو إبدا إسان انفور وابان وما ألتناهم إسان سنين إرغفن جدا من عملهم من شيء دلقا إساني إرهما تكاهن إرغفن جدا والربوتي سنس إسان الرافوني كإلمان كناف كنيني جنيمي تي عربي فضلي كنان كساني قطه إتركت تسلم لي إسان الرافوني إساني كنيني في إساني كنيني تي متي وما ألتناهم إسان الرفني من عملهم دلقا إساني الرا من شيء وتقل إسان الرا نرفني جدا نموت جزاء في أرقاته أبكى ذرياتي فك إساني تتل نموان في دلق أرقاته نمو بكا دلغان إسا إسا قبسي إسا قبته نتسو إتا كدكنا فوني أبت والقد سنو أبرا فوني إسا كنيني تيمي تيجي تفضل ما كينا كنيني واتبعتهم ذريتهم جتشون كوني ذريان كوني ريتوكو قجيلا توكو جلتا دا جلتا لين أكو بقجيلا سنتي جلدي منا جتشان توخمة جرجان أكاس يادون أكا أرقم نيف جتشا بكتنا تربي مال جدا كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ شفت نمات ليرهاته دبرتي هاته بما كسب هو مجراك جدا من خير أو شر رهين جدشون محسوب سنمان غافتا مادا أصل الترهنين أبوشانا مكبسيسو دا هقوان سنفدني هقوان سنفدني واقبسيسو وان قبسيفت يوم فرطة يوم كل كليش توانسان يوان إردت قبسيفت سنفد ربنا ستي مال سرقائي عبادة سرقائي امتثال أوامرا وان أجاجا جل ديمو سرقائي اجتنابنا واحدا وان الرادوك الرحقات سرقائي كنا كرهني سن يو وان الرادوك قمت الرادوك قمت وان اتاج جمت كدل ايدوثاتي نغابات يتس يوكا كذب اللي سلسات يمو يسيدان قبام تججا ودسون سر رامباني تسر رقام تسون سر رامباني كان كل امرئ بما كسب رهين نمو خيري تاتو شري تاتو هما دلق سنين رحين ججون غافت ما حساب ما سرمان غافت ما رب سرمان سغافت يجا طيب أما اللي ورأي ورأي جنة إرّا قالني إساني دبّتو إرّا آيان نمبال أكو مكاسدتي آيان نسيتي دبّتام تتونيس قلبي ما ورأي جنة سنقمّا چيسو تاتي أما اللي ربين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم جتون amma illee isaaniif idaane jecha madada jechuun waan addaan hin cinne ka walit dhaabatee deemuun jedhan. Isaaniif idaane amma illee idaa addaan hin cinne tokko idaaneef jechuun bifaakihatiin aseetaan walahamiin fooniin fooniif aseeta illee isaaniif idaane ida'iinsa addaan hin cinne jecha mimmaa yashtahuun waan isaan fedhan irraa katahe gosuma isaan jaalatan irraa katahe gosuma jaalatan irraa foon illee gosuma jaalatan asheeta illee gosuma jaalatan argatan jecha yatanaazacuuna fiihaa ka'asan ammallee jannata san keessatti waliif kennan gamaagamanaa waliif kennan ka'asan jechuun kaasaa farshoon guutuudha kaasiin jedhamu jedhan yoo farshoon yoo guutuun tahin yoo mumtali'in tahin yoo guutuun tahin qadaha jedhama fa'a malee ka'asan jedhamu jedhan ka'asa jechuun yoo guutuu tahe yatanaazacuuna fiihaa ka'asan achi keessatti kaasa guutuu tahe waliif kennan laa laquun fiihaa waan taphaa waan bu'aa wahiin qabne haasa'uun ka keessa hin jirre walaa taasiin waan cubbuu haasa'u illeen ka keessa hin jirre namni farshoo duniyaadhaa dhuge takka waan faayidaa hin qabne oman fakkaanne haasa'u yooma maasiyaallee dhabne waan bu'aa wahii qabaatee miti waan cibraa qabuu miti wanninni haasa'u takka ammoo waan maasiyaatittuu achi taree haddii rabbii tarkaanfatee takka waa arrabsee takka waan faarfamuu hin qabne faarsee waan badii waan maasiyaa qabu dubbata laa farshoon aakiraa akkasii miti taaqlii namaa tuuyituu miti tamataa nama bowwaasiftuu miti tasanirraa laalaquun fiihaa waan argan haasa'uun isirraa namatti argamuu miti walaa ta'atiim waan maasiyaa waan cubbuu haasa'u illeen kan irraa namatti argamuu miti jechuudha kana mararraa qulqulluudha jechaadha isiin kana mararraa qulqulluudha. kunillee waan gammachuuti kan namni wayita waliin dhugu wayita waliin taa'u wayita waliin haasa'u kaasa wal dabarfatuun isaanii kenna isaanitti dabarsa ho'aamee waliin jechuun kuni haala nama gammachuudhaan taa'ee jaalalaan waliin haasa'uuti jecha wasfii jannataa san akka nuti beeknutti rabbiin nuuf haasa'e wayaquufu aleyhim isaanirra ni naannaa jedha ghilmaanun lahum gabrootuma isaaniif tahetu irra naannaha jecha takka ilmaan khidmaa isaaniitiif kurfooyte jechuma ammasitti ilmaan khidmaa isaaniitiif kurfooytetu isaanirra naannaya ka'annahum akka waan isaan sun bareeduma keessatti lu'lu'un maknuun faaya ol kaayamaadha ka tahan akka waan faaya qola keessa ol kaayame arra gadi fuudhanii ka jiru ka waan takka hin qabne bareedumti isaanii akka biraa jecha ijoolleen sun ijoollee bareeduma isaanii akka biraa kanatu isaanirra naannaya khidmaadhaaf jecha ilmaanun lahum jechuun ilmaan khidmaa isaaniitiif kaayamte jechuudha khidmaa isaaniitiif rabbiin isaaniif godhe bareedumti isaanii ka'annahum lu'luun maknuun akka waan faaya maknuunun ey masuunun tiifamaa taheeti qola keessatti ka tiifamaa tahe ka takka achi keessaa gadi hin bahin jecha qaamni isaanii qulqulluu tahuu keessatti adii tahuu keessatti akkasitti fakkeeffaman jechu ijoolleen sun ijoollee akkam bareeddutu isaan kaddama jechuma afaan keennatti wa aqbala bacdum alaa bacdin yatasaa'aluun gariin isaanii gari garagalaniit yatasaa'aluuna wal gaafatan waan duniyaa irraa waliin haasa'an ka namni waliin taa'e waan dur waliin kaasa akkatti jannata kana argatan akkatti rabbiin jannata kana isaaniif hire akkamitti akka bakka kana gayan waliin haasa'an kunilleen gammachuu irraa waan irra dabran waliin haasa'uunis qaaluu ni jedhan innaa kunnaa qablu fi ahlinaa mushfiqiin nutiin kun taanee jirra jedhan qablu jechuun amma dura gaafa duniyaa jirru taanee jirra fi ahlinaa warra keenna keessatti qabluun amma jannata kana dhufuun duratti jechuudha gaafa duniyaa jirru fi ahlinaa mushfiqiin warra keenna keessatti rabbii keenna ka akkaan sodaannu taane famanna allaahu alaynaa duuba rabbiin nurratti galatoomeet hidaayaa tawfiiqaa nuu kenneet nu qajeelchee karaa gaarii irra rabbiin nu kaahee duniyaa keessatti wawaqaanaa amma illee nutiise cadaaba samuum adaaba akkaan gubaan isaa summii qabu san irraa nutiise jecha ka summiin isaa daangaa malee nama miidhu jechuu cadaaba samuum jechuun ka gubiinsi isaa akhanjabada. فمن الله علينا جتون كوني كمال ره بالهداية إلى الإسلام جت إسلام أمة نقجل تود الرب مين هداية توفيق أنو كندي نقجل في جت الدنيا في جت يا رب نقجل إن كنا نتثاني جانا ملء هاسوم إساني من قبل أما دورا قاف الدنيا جرو ندعوه أي نوحده إذا كتوك تشوم سنتاني جت تكاهو أي نسأله خوان حجب نمر اسما كدن نجج ندوهم كوني عباده لينتا خدا مساله لينتا وان كدن نل اسما كدن غبرين سله اسما غبر اسما توكچوم سينا كواهله وهي تينغونيچو انه هو البر الرحيم دو ربين سن هو البر اسما جدا تولا اولان غبروت اساتي تولا اول اسما كنافو تولا نتي اول جنته كننو كنيچا الرحيم akkar rahmata godallen isuma kanaf jaza kananu galchejecha wa kana bil mu'minina rahiman kun hundi wa warra jannata titirrau warra jannata gammachu akkana ke sejiran lugati nisani akkana nyan nisani akkana fudi nisani akkana khidma nisan khaddama man akama dubata mekana sambira dabrani wan ke sadabran ha saule nakadage tan kanajada duba sitti rasul sallallahu alaihi wasallam wan kanamar irati qara'u da wajji ummani quraishi tanin nukum sin akki kunun de tihima muda walin khara isanin qaban ne ummani kufar quraishi ti bi kaisan fakatu heddun duba rabbi mal jalan irgama isatin fadhakkir ati gorsa kana irran dabini ima gorsi janana banka batiha kabatu abandi li hadidu sama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun atintane ya irgama kenna bi ni'mati rabbika sababak anani rabbin sirratti gote siqanani se nabiyyumma si kenne vijetcha atin kunintane bikahinin falfala akaisan bikahinin ragan tani atinkun karaidun tani kawan ufdurahimu kawan imbeni takka hasa un tani atinkun wala majnunin marata len tani ni'ma rabbi keetiti rabbi ni'ma ufisi gudesi ifkennet nabiyyi rabbi sitazize ati kahina lemiti namakana wa wan ufdura wan ghaibira namahimu miti rage marata lemiti ati ima gorsi gorsa irran dabini tani vijecha jada malipi wani sanjiran kan irran faja rabbi wani sanjiranin kuni wanfakka tumi tijecha asirra warra didan kana akkasila badadu maluhundati ayan nisan badaddi sila oso rabbin iman isanif kenne iman isanif dabarse kajiru taate am yakuluna shairu natarabbasu bihi raibal manu موني جران إسان كن ورس كجب سيسو كن إن محمدا ليس رسولا محمدين كن إرقاما متي بل هو شاعر إن واللساد أجدني جتا مو إسان كن شاعر سين جران رسول ما تيتانا تدانيت رسول ما تيتانا فراتو تدانيت شاعر سين جران نتربص به إذا تأينا جاريب المنون جيتون أي حوادث الدهر قلتي زمنا إذا تأينا قلتي نكما أنبكان اتقلتي دود اتقلتي شعران أما دراتو دبر إن اللين أما نرى دبر جنانيد وست تأيغاني جيتو فان كنت أم يقولون شاعر بل يقولون شاعر دوا سينجران واللسا دا سينجران نتربص به ريب المنون شكي دعاء اتئينا جان اما دعاء جنة دعاء اتئينا جان جتشا منون كوني دعاء جتشا تكاو حوادث الدهر جاني هما نمت قالي هلاكنا مغنوهن دغافسا ما لفكنا جان جنان دارو ندوا كيستي والغهني والمرياتني جان سابان آياني كوني تبوت اكام غونا ويتجدان kun biyya baafna jedhee kun akkana goona jedhee kun in ajjeefna jedhee kun هن هنا هذا هدا سان كيست حوادث ندهر إذا أكو مشعرا نما دورا تود إيه دبر إن اللين دو إيه دبرتي هنا هدا مه هدا سان كيست تدو وجدان جان ربي الرّاقب كما ميروان سان تجهاز يعني هم يقولون شاعر واللي سار سينجران جان دوغا واللي سار سينجراني نتربص به ريب المنون إذا في أين حوادث الدهر إن أين ريب المنون شكي دواء أين أما كشعران نكون دواء دبرجت أين جراني كل جرينة اللين تربصوا إيغا جرينة اللين دواء إيغا فإني معكم من المتربصين أن اللي إسن ما ولي وان إسن التبو إيغا إسن اللي وان التبو إيغا إيجا إن أرجثني أن اللي إسن إيغا وان إسن التبو إسن اللي وان التبو إيغا أكنا جتشون isin illeen du'a kiyya eega anillee azaaba irraa waan isinitti bu'eegaa sababa isin na kijibsiiftaniif jecha na kijibsiisuu keessan kanaaf waan isinitti galu anillee nima eegaa isinilleen eegaa jecha eeginsi akkam tahere gaafa badri daaraa isaan godhuu tahe asirratuutti bu'e beelditti buutee daaraa isaan godhuutitti argame kuni marti waan walitti eegani gamaa gamana am ta'muruhum ahlaamuhum bihaadaa مو أقل ما إساني تكنت إسان أجد أجد ربين مرات أجد جو كنت أما دوين الرادب رجد جو هاسوان كنت شائر إسان جد جو كنت أقل ما إساني تسان أجد إيوا فقط أقل هغن ملين بين أجد جا أكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وان مرات أنا هاسوان هاسوين اللي نبيتن akka inni waan kaahinni haasa'uun haasa'in illee ni beekan aqlimmaan akkana waliin kanatti isaan ajajjulleen akkana jecha kanatti isaan ajajju kaahinu majnuun jechuu kanatti isaan ajajjulleen waa ima fokkatte jecha bal hum qawmun taaquun dhugaa isaan sun ummata jallatoodha jallinumatu akkas isaan godha xuquyaan jechuun tajaawuzu lhaddi fi kulli shay waa hunda keessatti daangaa dabruudha daangaa rabbii tarkaanfataniituma daangaa rabbii tarkaanfatuun sun akkana isaan haasoysiiftii jecha falaa yarji'uuna ila lsharci walaa ila alcaqli gara sharci illee achi deebi'anii ta sharcii san gad ilaalan akkuma nama aqlii qabuutitti illee aqlii ufiititti deebi'anii sila inni kun amma dhugamaan maraataa jedhanii illee gad ilaalan jecha maaliifi xuqyaanatu itti jira waan isaan dhoggeetu itti jira daangaa tarkaanfatiinsisantu itti jira nam daangaa tarkaanfatiin boona kaayidaa gadin godhatu jecha أم يقولون تقوله مو قرآن كان أفبرا أومجرا محمدينكم أفما برا كاسي هاسا وجرا اختلق هذا القرآن ولم يوحى إليه به ربي انقر إساد التبعيزي سنقون إسوان تفبرا كاسي جناني بل لا يؤمنون لغا إيمان أمن نعكا ساسا ملي سن اللي وانفقات جتا يو إن أفبرا كأوم تاتي سان اللي سلاحين دنداني ما أفبران أومين ما تروق إسان اللي فصحاء أمة جليلة أمة أنبنو إسان الرد وامر لالت ورع أن بعد دانقل جخرالو قاتين إسان ما لفدود الدبرئو فيه كان هو ما جدار رب فليأتوا بحديث مثله هادو فني كامي هافدني بحديث مثله ودو أبك قرآن كان مي كايني هافدني يو إساته برا كاسي كجر أن تاتي تحدي أنكر تلقمو ده أفبرا كاسي كان ما إسن اللي فدا سبتشيسا وان لم يفكيتني دلق ما لف دد أبدا ما دد أبدا نسي ما دسن دد أبسيسي هيوك أبداني ورلوغ على أبداني أمت ججبك أبداني فدا كامي فالي أتو بحديث مثله ودوك قرآن كان أنها دفني كامي جنان يوكر بين دقاته إن كانوا صادقين يوكر رقاف جدني أت أفبرا كافتي كان يوكر رقاف جدن تاتي خافدني كايساني دين أمك كيتيتي عندنا دان كان كان يستفيدوا دان دان ربي جل كبر سورة بقرة كيسة تمال جنين بكا آية أولى كانت وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله جنين ما سورة كثيفة دا جنين كاملة هو كاملة تاون هاتا وادعوا شهداءكم من دون الله تسين قهامتي warra nu gargaara jechuu yaadda maraa baafadha waliin fidaa jedheen asbakki jajjab isiniifi warra nu gargaaran jechuu yaaddanillee maraa fidadha waliin mee fida suuraa takkitti in kuntum saadiqiin yoo dhugaaf kajettanii jecha suuraa takka illee hin dandeenye aayaa 10 illee hin dandeenye homa takka hun dande ne jacca jarriku e ga kasta ti akalla isin qabaka wanni kurrabbi birahima le muhammadin birahimi tijechun isin qabata ma di darre ma bo ontanirra ma haka wasu argi tan didan jacca wanni kun sila nama fura cita dubbin kun am khuliqu min ghairi shay'in mo isan kun ni umaman min ghairi shay'in yachun ay min ghairi khaliqin uman to ko isan umu da maletti ufuma akkanu matti umaman akkanu matti argamani wa to ko isan argam si so da maletti am humul khaliqun mo isan tu mata ufi ufume yacha mo isan tu umo da yacha ta kamutala kumattu lubbu isani ti jiwan biralle isan tu ume am khalaqu samawati wal ardh موسمي تنافي دجي تنأ في أومن لا كل مرة ننجر دبين سلا سدير مكان تكا وعملي أكان ما أوم مودا أم خلقو من غير شيء تكا أفي وأوم دندهو دا سن الله نندان أكان عن الله نرغم أفين الله أفين الله أفين أومن takka wan jabdu takar gamsisu dan dahu da kasami bidacci kana sunille ne nargamne mali rewanne shubha isne titahe mal tu shubha isne titahe ballayu inu doga ayat marabbi kana hin doga om sine ajarrikum sawan birati niti to kocchu marabbi kana ergu ergama isa inne erge kana doga om sine kana doga om su diddatu sine sanga hemale أكنان أرغمين إليه أقلين فرط أقلين فرط أكنان ونكون أمم مججان فرط أران تنا ما يكين دور جروكنا أكنان أرغمين وصوجين أقلين نما أباك ديتون فرط بكدالك كابا بيجدالك دي كابا خنو ونككان كن بشان كن إليه بيجدالك كابا جوالي كن إليه بكدالك كابا مصنع كابا بكدالك ميفيور رسدالك كابا سمي في دجي في نما في كن مرت أكنان أرغمين جولين انتهو nutu argam fi te ci ufille argam si duwan indan de nenta ko nen len ke jiba sitita mal to asere khaliq ajra khaliq nusun huwa allah azza wa jalla ti itrafa tawon der kama sitita yo sandi demo bonu ma jettu ma male hakarra bonu male dalil li wa hijra te ti miti jecha am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun am indahum khaza'in rabbika مودل بي ربي كيتي تو إسان بي رجيرا كأچر را رزق اللي قودن كأچر را نبي جمع اللي قودن خزنا وحي إسان بي رجيراتي خزنا وحي ملكتاني أچر را نبي جمع أباثن عن كنني أباثن عن روغتاني دنيا اللي أباثن عن إبالتساني أباثن عن روغتاني كان مخدرا قبب مو أم هم المسيطرون مو إسان تو إردت ألتهي وام مررت موهي وام مر أفجلت دي بسيجد إيجا أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم إسان ترد تلتهي وأمر أفجال الدبسي أكما فيت يقول أجيكا كفرني كنني كفرني روغتوكا كفرني روغتوكا كن اللي وارد من جيرو أي مال تهفري واني مرت جدامتين أم لهم سلم يستمعون فيه مو كورتو وهيك أبان تأسي أولين بيان سمت أولين بيان كورتو سمت أولين بيان وهيك أباني يستمعون فيه إثيكس ألباني وان ملايكان سميكنا كيسة تهاسويت واللوح المحفوظ كيسة جروك اتين بيكن سميكنا ألباني فليأت مستمعهم ميها رفوكا كإساني دقفت يسون دقفتان إساني سب ميها رفو بسلطان مبين هجا إفبهاته واني أكنا أكنا تاتي وان أكنا قبرو نذن ديتن كأكنا قبرو قبدا كأكنا تبتي أمانون قبضاً كأكنا تبتي أمانون قبضاً كجدو خجا إذا بها تهتقون هاتفوكا ميكا جدك إذا كيفتسون جرا إن جرو سن الليل أما أقلي إساني أكا أقلي همام بين تاتي ربين واحد نفم الإسان أم له البنات أكا سنجت نتسلا ربي سنيف دبري تاتيتي تيسنين كن جبتان دبرو فيني جبان يو دبر أرغتي لم تكفو لسا قرات شهيد يعني أم بكيس تقدبه سال خاتا ويتو في أرغتي وفي ملايكا مال جلنين بنات الله جلن أقلين تيسن همام بيتو ويتخالق الأرض والسماوات وان أفين جبتا كنتني وفي أموان وفي جارة وفي قوتا تلك إذن قسمة ضيزة قود جلو جتشاك قود دبأ أم له البنات مربي سنيف أكيسن جتنتي دبر تاتيتي ولكم البنون إسني بالمديراته كانت وفي أكتك قودتني وفي قودتني وكن لين نجو كان لين كجيبو مكيس سنيتيا وان أقلين تيسن سنيتك أبدا أقلين تيسن تومان بي أم تسألهم أجرا يا إرقما كي نمو إسان غافتت أجرا من دا إسان غافتت اتهمو كان الرتي وانا كنا وانا قودا وانا كنانا قودا ملي سنيتهمو جتيني فهم من مغرم مسقلون إسان سن قوتوان سني إرادة دبن من مغرم جتون غرامان وان سر قائم باتون باتن سيساء الرام وثقالون جتون دتبني اتقل فاتي جتشا سنت اتقل فاتي باتو دتبني كنا جتشا كتب سيساني أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم ربك وان سانكت ربي كتر راقش تخانا كيستت وإسان قافتتت فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله بآئ سباتون دين نباتني سنيف دتبني سنيف أمنو ددني وان سنباتو دتبني وان اتناشن ناجتين سن لا آيان نكبك كمرتي خومتك إسن الرام برباد إن أجري إلا على الله جيشا أنبيو تمررانا كلمي جركون سن اللي وانجرومي مالو متهري جركون عمندهم الغيب إذا بنم الله موسام برتي بكم سواء فجو وان بكم إنسان مرة فجات بكتو إنسان برجرا فهم يكتبون إنسان سنسان الر ككتبني في دن وان اتبول أن كان كأشر بريستني في دتنجتة وان بكم إنسان مرة فجات كان بيكني غيبي خلقت إطلاع تاني أشر فهم يكتبون إنسان غيبي سن الر كتبني ما شاء وان في دانا كرا كتبنيت أسيتي سنيو دي سوان وفي فد أنسان كانتو تي غيبي كيسي ركا سنين بي نجداني كن اللي نرغم من غيبي نمني تقوهم بي فربي تقو چمالي سنر إلا من الفضاء من الرسول إرغوت إساء الرابا في اتيو ربين غيبي سنبيش تسمالي فكل نوخ غيبي بيقومت وان بيقوم سيسان مرة فقال مال تهري جردكم أم يريدون كيدا ما لذت دهني الدنيا متن الراهوس دبر سوف الأنياء إرجما كيدنا فالذين كفروا هم المكيدون هذا كنيكا ور رب التكفار هم المكيدون جتون هم المغلوبون في الكيد يجا ما لدي إنسان كيست إسان ما تهنجي فتا مودا إسان ما هنجي فتا مالي نبي ربي كهنجي فتا نيمت يجا هم المكيدون جتون ور ملت إسان ما تدي بها جتا هادون أبانك أريبال جارة ديورومو أباك عليهم هميسان وفيقانان تيسان قلمالي هم المغلوبون في الكيد كيدي سنكيسة تيسان ما تهنجي فتامو ويجا إسان ما تهنجي فتامو كون اللين نرجم ندوب آخر ما جران دوب أم لهم إله غير الله مو إسانيف قبرمان جرا غير الله ربي أجبت قبرما قبران قبان مورد بيتي تقبر ما قبران قبا جركم سبحان الله قل كل من تربيتي قبر من تكاهو شريك واهل لك إساتي تقبر مؤساف أرقموا للرا قل كل من تإساتي ربين كين الرا قل كل الله شريك انقبوا ربين كين نذير انقبوا مثيل انقبوا فكات انقبوا ذات إساكي ست اللي شريك انقبوا هاسو إساك إستت اللي شريك أنقبو كما كنو هاسو إساك أنك أكنا في داجريني دات أبن كان أنا من مرتي وان دلقو كيستت اللي شريك أنقبو مالي في كما كنو سمي أمتني داتشي أمتني جنان نحن تكو كانت أمي جنو دابا مكانا كنا في ربين سبحان الله عما يشركون وان إساو واهل اتقول أن كان الرى ربين كي نقول كل الله قرس قل كل الله إنساهم داجنا أك إسان جلأنين كان في تفا إسان همانين كان أنقبو جدو ربي سبحانه وتعالى مرة إذا كانت آتي ega hujjama tokko kalaka daban taate wan isanitti jiru inaadu mamale didda mamale moromto mamale wa hujja wahi qabatane timiti shubha wahi le tijirate timiti jecha shubha le tijirate timiti shubha wahi tunjirt wan marti samay jira shubha le nijirt hujjan qabatama qabu wahi le samiran jiru مالت برا جراره إناد ما برا جراره يتشا إناد إساء إررا إناد إساني إررا بك إنان إساني جهي مرمتون إساني بك جهت حقا دي دوك يتت وإن يرو كسفا من السماء كتاسمي إررا تهتو كيو أرغن ساقطا حال إساني إررا تكوها تهت رب سميتنا إررا مغليتم إررا كتئوسو كهج براغ هكان إساني تكدي ديزي يقول صحاب مركوم إنها قد دودا وان جانرغن كيزت يقول نجدا صحاب هذا صحاب كوني خبر متدان قدمي هذا صحاب مركوم كوني دوم سوى الكري والقبة والكري ديما جرمالي وعذابات نرت بوسا جرتو بيتي جنان حق أفان شلت ستي اعتراف انتان جاري ربي لا إله إلا الله ربي جلنا كان ربنا مرة هاقب هذا براكسة لربي مال جدا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون مال جدا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون قصوا سميتنا اللي بالنبي سميتنا اللي سلا أولياني هم سلا يلالوا في الأنسان اللي قلالا تاتي حتى فرعون يا همان ابن لي سر الله اللي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذب جنامي وفي أسيول دي رجع إتامنا أسيول دي من اللي أسيول دي وفي أمو ربي ربكم وطعلا جدا وفي هامان إسابة دلقوا تهجاما أكاسي ولي ربي تولبه ربي سنتيك جبسيسو دي ما أكاسي دبين والدين يعني وان انفكا نوانا قلينا ما تتنفكا طيب وصو أكسون اللي أرقمي البياني جداني إيجت وانسه إيجتين نواته مالي دبين رقامتين أكيت اللي وجان أرقم لكني نوتين فالفلم يوم تك شكين قبل فالفلم نيجت النواتات مالي وان ارجن يكون رغامي تجنا طيب لما كان كم تمنسي كن ربين كيف اساني بيقول اكبر سبحانه وتعالى برا جلنا كان يو جلتا سبحان الله ميهجن فقط لا لا شبهاتك مالت تنمي قويا ادي كانت واددون انا لله وانا اليه راجعون يا رب نجلسني يا رب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعكون اتتيسي كايا إرقماكين حتى يلاقوا حقسان قلنا من اتتتيسي يومهم الذي فيه يسعكون قويا إسا كيسا رمانسان تكا قويا إسا كيسا قبمانسان حقا قلنا من اتتتيسي جدا يسعكونان كن إما يقتلون جدا أو يعذبون جدا إطلاق متى ويا كيس عذاب من سن عذاب إنسان تبوسن هذا جهودي وفر رأيت ليس جلال يوم لا يغني عنهم جدّون كن يومهم الذي فيه يسعون مكان الرّاب بدلا إساتي اتديس هذا كنا منتي يوم لا يغني عنهم كيدهم هذا كنا منتي ويا مال إنساني سن هم تك إنسان الرّادي بسندن دين شيئا هم تك كويسين لك الرّادي بسندن دين كيدي نساني تاوين إنسان توانسوني شري إنسان قدو فانسون هما تك إنسان رادي بيزو كندن دين ولا هم ينصرون إنسان اللي تمسدو كندن دين نمني تكوك إنساني تمسي إنساني والين دابته عذاب سال رادي بيزو كنجر إنسان اللي هم نقاباتاني كفران دي بيفني نمني إنسان قرقاري إنساني والين رادي بيزو اللي كنجر يجا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وركنا هاسو كن ظالم جت جولين مهمة هما قلية قيامان لي ثم سوهين أرقة جت جولين مهمة وإن للذين ظلموا ور لبوء في أكنت حق ربي قد آيات ربي كجبسيسي أنبياء ربي كجبسيسي لبوء في ميد كنا رقمت عذابا دون ذلك إبدا إساني فجر جل دون ذلك بدا سني أشتو بدا سنياسيت عذاب قد آخراتني أجدت عذابة إساني فجرة ولكن أكثرهم لا يعلمون خاتوا يدون إساني بيكا جدا. سورة السجدة كيف تتمان جدا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب تكا عذاب أسان عذاب دنيا بوجئ ما انتهينا دعا انتهينا غندر رب كيف مودا انتهينا بدرت إسان داكو سن انتهينا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى حتى تبوسو تهينا بيلة تهينا ركوبة تهينا كن مرتي عذاب الأدنى عذاب الأدنى كن عذاب قبر الله إما قهجا كن سلل الله نسبة عذاب آخرات تسلل الله فعلا نسبة عذاب آخرات تسلل الله فعلا هاتو هدو نسانين بيكن جرسو كبيكن تاتي سلا أمانانيت خراك أبتني قجيلني مال لاما فدوب نبي جيساتي مال لاما ايجا أماني أمد أكناتاتي أمد أسرة اللي أزام نسان اتبو إيسرين اللي وانغرفة من إيقتاتي كأجت اللي أزام نسان إيقتو أزاب أسدي مكيجان أرغن ورك جبسيسو إيقتاتي واصبر لحكم ربك أتي مرتي ربي كيتي تيب أبسي مرتي مربي كيتي قبضوتي سنما إيقتو أبسي يا إرقما كينا ديدو نساني سيك جبسيسو نساني وان أدادا مكا أدادا ستباسو نساني كن ستين دقامين جبشا مرتي مربي كيتي يقد حكمين نسيب قل فإنك بأعيننا أتتك كيتنا كيف سجرت جرتا أرجاتين نجل جرتا سي أرجنا ستيسنا هما سنتقن جرتا هما انتاس وسبب بحمد ربك ربي كيقول كل سفار سورة وجين فار سورة ولي ربي كيقول كل حين تقوم ويتهربك أي لولا إراكات ربي كيقول كل إساف صلاة ظهري في أسري ومن الليل فسبحه هل كان إرى اللي إساف صلاة مغربا في شائي وإدبار النجوم إذا إثن دفي جيد أرجيت أن أتشكر قلت لي إدبار النجوم أرجيت أن بود اللي صلاة ربي كيف صلاة فجري صلاة شنان جيتا كانت حين تقوم جتون حين تقوم من القيلولة الربا قيلولة الراوي تكاتي الربن قيلولة ظهري في أسريك بتجاني ومن الليل فسبحه جتون مغربا إشائك بتجاني إدبار النجوم كبودة أرجيدا ويتا إفان قيات في دامتو صلاة صلاة فجريداتي أكت صلاة شننجان تكامو تسبيه ما تتفيد أمي مطلق ما تسبيهاتي لكي تفسر بيجرا لكي برباتي سادة ويتما كاتو مرا در صلاة كاتو مجلسة قطيت كاتو تسبيه ربي كيتي قد جججا يوم مطلق أقوني كشتي تكا سنة صلاة جولين نجرا كل اللين سنة تابعو ما فرائداتي جان كفارة مجلسة نبكتك كيو تاني كانس حديث خنان اللي فسروا النجرة حديث كفارة مجلسة خنان أكو مسأل رسول صلى الله عليه وسلم بكتك كيو تان خرباتا ما تسبيها قران رواية قريبت تبب تسبيها قران جيت تولي النجرة خنان اللي فسروا نز أرقمي جرا كوني مرتنو كيسو مجرا مقصود آياتا كيسامباني مرتنو برباتي سادة تسبيهن اللي ويتمر برباتي سادة فارو ربي تولي سلام سنة اللي برباتي سادة سلام فرائض اللي فإسر ربي التين إيا كنونجر جتشو إدبار النجوم جتشون مال جنن يعني ويتا أرجيت أنا جغر قلت جا وصلي له وصلي صلاة الفجر هنا إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار جتشا ويتايسين سين ويتايسين دام تجتشا إفا قويات ويتايسين دام تجتشا إدبار النجوم جتشون دوبا نمتك إسلاما إرمال سجرجتون وكنا كفري وان فيتهاها سويتو ور ربت الأمنين هما فيتهاها سهو نمن إسلاما تهوان إسر جيرو الصبر ويجا أبسو تعرب بيرت اللي أبسو سنيفو صلاة في إبادة تبتي سنبودة تعرب بيرت اللي أبسو akumasan masya iral le of kabani kopsu sunille anwa saden sabrin kabdu akumasan akdara mulima galte namatti galte tanamala le siturattille opsu khunmartino hasbir li hukmi rabbika ayyuha mahana kaytajir wa rakasit obsiar ka rabbina hata isu sabri ajri kuddo qabtu rabbina hakennu warra ibada fi irratti sabare ماسيا إرى للبو فيه دي إبادة إرى للبو فيه دي جرات ربنا هاتايسون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.